ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. نجم مصر والنادي الأهلي الإعلامي الكبير كابتن أحمد شوبير، هعرض على حضرتك مجموعة من الكراسي وتقول لي رأيك فيها. كراسي صعبة؟ كراسي كلها مريحة ما تقلقش. مش مصدقك يا شريف، دايما انت بتاع فصول باردة كده، لكن انت حبيبي ماشي. يلا رب ربنا يستر. البداية مع كرسي العرش، هل بتعتبر حضرتك بتجلس على كرسي عرش الإعلام الرياضي منفردا؟ لا، محدش بيجلس منفردا طبعا، عندنا منافسة ومنافسة شرسة، لكن ممكن اكون واخد كرسي كبير شوية، كرسي فوتيه انا. فالحمد لله يعني على كرسي كويس، يعني انا سعيد بيه يعني، بس لازم احافظ عليه. كرسي الاعتراف مطلوب من حضرتك وانت على كرسي الاعتراف، اعتراف كلاعب كرة، واعتراف كمقدم برامج رياضية، واعتراف كاداري في اتحاد الكرة. اعتراف كلاعب كرة، اني حزين جدا ان ما حصلتش كحارس اساسي على كاس الامم الافريقية، واني وجيلي كنا في تونس، كان سهل جدا ناخد البطولة، بس اخطاء مشتركة ضيعت مننا في مباراة سهلة جدا امام مالي، فده اعتراف اول مرة اعترفه. يعني اعتراف كاعلامي انه في فترة من فتراتي كنت بخوض معارك شخصية بدون داعي ملهاش لازمة خالص يعني، بس كلام ده انتهى مثلا من اكتر من 10 سنين. اعتراف كاداري ان انا الحقيقة الفترة الاخيرة في الاتحاد كنت عامل حاجات كتيرة جدا، وكنت داخل معايا كل حاجة لحل مشاكل الكرة المصرية، لكنه في قوة شر داخل اتحاد الكرة حربتني حرب شديدة جدا عشان ما انجحش. لكن في اعتراف مهم اقوله لك، انه الفترة اللي خدنا فيها بطولة الأمم الأفريقية 2006-2008 وبعدين 2010 اللي أنا كنت أنا مشيت، بس أنا كنت حطيت الهيكل الإداري داخل الاتحاد، فرغت سمير زاهر لشكل المشرف العام على المنتخب، وأنا كنت بدير الاتحاد، ودي واحدة من أفضل فترات الاتحاد المصري لكرة القدم اللي أنا بفخر بيها، وما خدتش حقي والناس ما اتكلمتش عليا. كرسي المشجع، فاكر آخر مرة رحت الاستاد كمشجع؟ حلو قوي الكرسي ده. آخر مرة كنت موجود في الأهلي وريال مدريد في كأس العالم اللي كانت في المغرب، وطبعا ما خرجتش مبسوط، لكن عدت لمقعد المشجع. خلي بالك ده من اجمل الكراسي اللي انت ممكن تقعد عليها. كرسي رئيس مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري، افضل من جلس عليه؟ سمير زاهر، رغم ان احنا كنا بنختلف كتير جدا، لكنه كان سلس في ادارته، ممكن من وراكم جاي عامل حاجه تجننك يعني، لكن لا سمير زاهر هو افضل واحد بصراحه يعني. كرسي القاضي، حضرتك هتجلس على كرسي القاضي وتحكم في قضيه بشكل عاجل جدا. قضيه الرياضه المصريه، قضيه اللوائح، قضيه قانون الرياضه المصريه، قضيه انك تحط نظام بعد كده ما حدش يروح لمحكمه القضاء الاداري، مع كل احترام يكون عندي محكمه التحكيم الرياضي زي كده محكمه الاسر. فلا دي القضيه اللي انا نفسي فعلا افصل فيها، لانه الدنيا عندنا مظلمه في المنطقه دي. كرسي الاتهام، البعض بيتهم حضرتك بمجامله النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا نظرا لانتمائك ليه طبعا. طيب هكلمك بمنتهى الامانه، اول مره اتكلم فيها بوضوح. موضوع نادي الزمالك، انت مقيد باخبار معينه لازم تقولها، وبعض المسؤولين داخل نادي الزمالك يقول لك احنا مش عايزين نتكلم عن نادي الزمالك، فلما تيجي تتكلم انا ما بعرفش اتكلم غير بحقائق، والزمالك دايما عنده متغيرات كل ساعه، فبتقول اخبار صحيحه فيقول لك لا بلاش اخبار نادي الزمالك، فبتبقى مش عارف تتكلم عن نادي الزمالك، فلازم تتكلم على النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيكسب بياخد بطولات، ولما بيخسر احنا اكتر ناس بنشد عليه، بس من كثر التناول اخبار النادي الاهلي فالناس بتقول ان انت بتجامل النادي الاهلي. لا اخفيك طبعا، انا بحب النادي الاهلي وابني بيلعب في النادي الاهلي، لكن والله في صدق الخبر عمري ما اجيب خبر ابدا كاذب، لكن قلبي اهلاوي مش عايز كلام يعني. كرسي عضويه مجلس اداره النادي الاهلي ما بيناديش كابتن شوبير؟ كبار قيادات النادي الاهلي جم وطلبوني ان انا ابقى نائب رئيس مجلس اداره مع الكابتن الخطيب يعني، وانا كنت طاير من الفرحه، لكن حسيت انه مش لمصلحتي ولا لمصلحه النادي الاهلي، لانه شغلي بيقول ان انا ابقى متواجد في الاعلام افضل، والنادي الاهلي عشان ما يتقالش ان انا موجود نائب رئيس النادي وفي الاعلام وقصه وحدوته، فاعتذرت عنه. واقول لك اللي اكتر من كده، اول مره برضه اقولها لك، كانت بنتي سلمى كانت مرشحه بقوه انها تبقى عضو مجلس اداره تحت السن، وانا اللي سعيت لدى الناس اللي موجودين انها ما تترشحش لمجلس اداره، هي اللي سمعت الكلام ده تقتلني على فكرة يعني. كرسي المنقذ، هتجلس على كرسي المنقذ علشان تنقذ مين من ايه؟ انقذ الكرة المصرية من عثراتها المتتالية، وانا حزين ومقهور والله العظيم ثلاثة، لاني جربت الانتصارات، فازعم انه عندي كتير من الحلول وعندي كتير من الافكار، وان كنت زاهد دلوقتي في هذا المنصب يعني، لكنه فعلا لو عندي الفرصة ان انا ابقى على كرسي المنقذ للكرة المصرية لن أتردد. هما ليه مش عايزين ينقذوها يا كابتن؟ عجبهم الحال كده يعني، عجبهم حالة الجدل وحالة الناس اللي ما تقدرش تحاسبها، وعلى فكرة انقاذها ليس مستحيلا. اول حاجة بتتغير في المسؤول اول ما بيجلس على اي كرسي، ما بيبقاش مسؤول، بيحس انه ملك، بيحس انه من طينة غير الناس. طول ما هو بره يقعد يكلمك ويحكي لك ويقول لك وبتاع، وبعدين اول ما يدخل لا تعرف تلاقيه ولا تعرف تكلمه ولا طبعا مش عليا انا يعني، لكن المسؤول بيتخلى عن مسؤولياته وبالتالي بيكون هناك فشل ذريع. نجم مصر والنادي الأهلي والإعلامي الكبير كابتن أحمد شوبير، آخر كرسي، كرسي الحظ، هتختار أي نوع من أنواع الكراسي اللي عرضتها لحضرتك في الحلقة وتهديه لشخص من اختيارك؟ أخد كرسي العرش وهديه لحد مهم، حد شاطر، بس أنه يحط إيده على كل نقاط الضعف يحاول يحلها. أنا بتكلم على الرياضة يا جماعة المصرية، أتمنى أن اللي يقعد على الكرسي العرش ده أهم حاجة شديد الحاسب يكون عنده قرار. لو عندك قرار تأكد أنك هتنجح، حتى لو كان قرارك خطأ، لأنك هترجع تصلحه مرة تانية. لمني يا ابني كل الكراسي دي، خلاص كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.